الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن إذا أحدث بكل ما سمع وقع فيه كذب. وهكذا إضاعة المال، إضاعة المال لا تجوز، ولهذا في الوراء يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال، يكون يبذل المال أو يسرف المال أو يحرق المال بدون أو ما أشبه ذلك من إضاعة المال. يجب حفظه وصرفه في وجوه، إذا كان عنده سعة يصدق لا يتلفه، يصدق يصرف فقراء النحاوي، يصرف المشاريع الخيرية، ويكره قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. مسكرة بالسؤال في العلم، مسكرة بسؤال الدنيا، ويعم الجميع. للحاف السؤال في طلب الدنيا لا يجوز، لأنه يحري المسؤولين، يحري المسؤولين ويدل على جشع السائل. وفي العلم قد يقع في الأغلاط، كثرة السؤال قد تقع المسؤول في الغلط، كثرة الأسئلة إذا توالت عليه قد يقع الغلط. فينبغي أن تكون الأسئلة بالقسط، لا في المال ولا في العلم، يسأل ولكن بالقسط، لا يلح في السؤال ولا يكثر حتى يحفظ الجواب، وحتى لا يلجأ المسؤول إلى أن يقع في الغلط، ولكن يحرص على الأهم فالأهم، يسأل عن الأهم فالأهم، ثم يحفظ ويكتب ويقيد حتى لا ينسى، يكون سؤاله منظما حتى لا يقع في الغلط وحتى لا يوقع غيره في الغلط. وفق الله جميعا. السلام عليك الشيخ. لو سأل سائل قال أنا أزور أقاربي في السنة مرتين في عيد الفطر وعيد الأضحى، هل يكون قاطع رحمة صلى عملك؟ ليس ما بينهم بهم سوء، هو قاطع رحم، قاطع رحم الذي يؤذيهم أو يقطع عنهم ما يجب لهم من الحقوق لفقرهم وحاجتهم أو لأمور تلزمهم، لكن يكون يصلهم بالمكاتبة في الزيارة هذا من باب تثبيت الصلة. كثر الكلام أن واحد يضرب أبوه يجي ولده يضربه الزمن، هل هذا صحيح؟ يقع شيء، فمنهم من قتل أبا، يجي ولده منهم من قتل أبا، نسأل الله العافية. واحد يقول أن يضرب أبوه إذا جاء ولد، جاء ولده ضربه، واحد نزل طق أبوه نزل مع الدرج، ولده نزل مع الدرج طق الولد الثاني يعني، أبوه يطق أبوه، هو إذا جاء ولد طقه ولده. يعني إذا ولد له جاء ولد يسوي به زي ما زوى، قد يقع يعاقب، صحيح قد يقع الله أعلم، قد يقع يعاقب بجنس ما فعل. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يكون في الصيف دائما يسافر، يعني هل هذا من إضاعة المال؟ أقول بعض الناس يتخذ عادة في الصيف يسافر للخارج مثلا، وهل هذا يعتبر إضاعة المال؟ إذا كان يتمشي لغرض، إذا كان يأكل المال أو يصدق ما هو إضاعة، وإذا كان يقتل ويخليه هذا إضاعة وعبث لا يجوز. أما إذا كان لا يصيد ويأكل أو يعطي الناس صدق فلا هو إضاعة المال. صلى الله عليك يا شيخ. ولو نعم، لكن بس لا يقتل الصيد عبثا، يقتله ويتركه، أما إذا قتله ليأكل أو ليبيع أو ليصدق ما هو بعبث. صلى الله عليك. الخال هل هو أولى بالبر من الأب؟ الخال متساوي يعني، هذا أخو الأب وهذا أخو الأم، أما الخالة منزلة الأم حق من العمة.